أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الجمهور القاهرة أو التثبيتية من غير القاهرة، فإن الأمور غير القاهرة وإن كان من تجارة أن السبب ولا يتحقق منه جزء إلا بعد أن سلم منه جزء وانعدم، لأنه ما لم يتخلى الذيل العدم بل وإن تخلل بما لا يخطر الإنسان عرفا وإن انفصل حقيقة كانت باقية مطلقة. هذا التنبيه الرابع، يقول صاحب الكفاية فيه أنه لا فرق حجية الاستصحاب بين الأمور القادرة والأمور الغير القادرة، وقبل الدخول في هذا البحث ينبغي بيان الفرق بين الأمور القادرة والأمور الغير القادرة. الفرق بينهما كما في علم الفلسفة وعلم الميزان أن الموجودات الخارجية على قسمين، القارة بمعنى لها استقرار وثبوت في الخارج، الغير القارة بمعنى ليس لها استقرار. وبعبارة واضحة أن الأمور القارة عبارة عن الأمور التي تجتمع أجزاؤها في الوجود في زمان واحد، أجزاء موجودة في زمان واحد كالإنسان مثلا، أجزاء الإنسان أجزاء الزيت موجودة في زمان واحد، تجتمع هذه الأجزاء في الوجود زمانين، كالمنظر المركب من الأخشاب الكثيرة، هذه الأجزاء موجودة في زمان واحد. هذا معنى القاعدة. والأمور الغير القاعدة ما لا تجتمع أجزاءها في الوجود زمانا، بمعنى أن كل جزء يوجد في زمان وما لم ينعدم ذلك الجزء لا يوجد الجزء الثاني، وما لم ينعدم الجزء الثاني لا يوجد الجزء الثاني، وهكذا. كالزمان، الزمان من الأمور الغير القاعدة. اليوم مركب من الساعات، مركب من الثواني، مركب من الدقائق، وهذه الأجزاء كالساعات والدقائق لا تجتمع في الوجود، بل الساعة الأولى ما لم تنعدم لا توجد الساعة الثانية، وكذلك الساعة الثانية ما لم تنعدم لا توجد الساعة الثالثة إلى آخر اليوم. فليس لهذا القسم من الموجودات قرار وثبات، بل وجود أجزائها يكون طوليا لا تكتيا وعرضيا. وبحسب الكلام في هذا التنبيه هو جريان الاستصحاب في هذا القسم من الموجودات في الأمور الغير القادرة بعدما يجب الاستصحاب في الأمور القادرة بلا خلاف ولا إشكال. وإنما الإشكال في استصحاب أمور غير القادرة، والإشكال يرجع إلى انتفاء ركني الاستصحاب كاليقين والشك. من باب المثال الزمان، ما هو المعلوم والمتيقن من الجزء من جزء الزمان قد انتفى يقينا، وما شك في وجوده لم يكن متيقنا من الأول. فلهذا ينتفي اليقين والشك. كل قطعة من قطعات الزمان هكذا، ما أذن وجوده حدوثه قد انتفى، ولا شك في بقائه، بل انتفاؤه متيقن. وما لم يحدث وما لم يكن حدوثه متيقنا فالشك في حد حدوثه، ليس حدوثه متيقنا كي يكون الشك في البقاء. والاستصحاب انما يجري في شيء كان متيقنا حدوثه وشك في بقائه، وليس الزمان كذلك. فلا يجري الاستصحاب لانتفاء اليقين والشك. هذا هو الاشكال في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية كالزمان وكالتكلم والكتابة وكنفع الماء وكثير من الأمور التدريجية لا يجري فيها الاستصحاب لعدم وجود الشك واليقين. هذا هو الإشكال في جريان الاستصحاب في الأمور الغير القاضية والأمور التدريجية. وأجاب المسلم عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن وجود كل شيء بحسب ذلك الشيء، فالأمور التدريجية متيقن الوجود، غاية الأمر وجوده يكون تدريجيا. فالحركة من هنا إلى الدماغ، من يمشي على رجليه يصدق علي أنه متحرك، وإن كان المشي ينعدم كل جزء بعد وجود جزء آخر، ولكن طول الحركة ما لم يتخلل بين أجزائها عدم موجود بوجود واحد. نعم، من يتوقف في السرير ويجلس على الكرسي ساعة فينقسم وينعدم وتنعدم حركته، فبعدما يتحرك الحركة الثانية غير الحركة الأولى، هنا تنتفي الحركة الأولى التي كانت متيسرة، ولكن إذا لم يتوقف على مكانه واستمر على المشي بلا توقف فهذه الحركة تسمى حركة واحدة، فإذا شك في بقاء هذه الحركة يكون الشك في بقاء ما كان متيقن حدوثه. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، الحركة على قسمين، الحركة من الأمور التدريجية ولكن على قسمين، الحركة القطعية والحركة التوسطية، والفرق بينهما أن الحركة القطعية في المكان عبارة عن كون الشيء في مكان ثم ينتقل إلى مكان آخر كالمشي بالأقدام من هنا إلى مقام سيد زينب، القدم وضع القدم في مكان حركة، ما لم تنعدم ما لم ينعدم هذا الجزء لا يتحقق جزء الثاني وهو وضع القدم ثانيا في مكان آخر. فالحركة القطعية بهذا المعنى تكون من الأمور التدريجية، ويمكن الإشكال عليه بأن ما حدث من الجوز وكان متيقنا قد انتفى قطعا ولا شك في بقائه كي يجري الاستصحاب، ولكن الحركة التوسطية عبارة عن كون الشيء بين المبدأ والمنتهى كالحركة من هنا إلى مقام سيد زينب، من يمشي من هنا إلى مقام سيد زينب ما لم يتم إلى مقام سيد زينب يصدق علي أنه بين الحوزة والمقام، بين المبدأ والمنتهى، أي بين الحوزة والمقام، فيدخل هذا في الأمور القادمة. فإذا شك أنه كذلك أي بين الحوزة والمقام فيستسحب بقاءه كذلك، أي كونه بين المبدأ والمنتهى، فيجب بعد هذه المقدمة وهذا الفرق فنقول أنه يجري الاستصحاب في الحركة التوسطية وإن كان جريانه في الحركة القطعية مورد الإشكال، ولكن نفرض أن مجرى الاستصحاب هو الحركة التوسطية، فيجري الاستصحاب فيها كاستصحاب الأمور الخاصة من دون إشكال أصلا وأبدا. الله إنه لا فرق في الوفاء بين أن يكون من الأمور القارة وهي التي تشتبع أجزاءها في الوجود زمانا، أو الأمور التدريجية الغير القارة وهي التي لا تشتبع أجزاءها في الوجود زمانا كما ذكرنا الفرق. فإن الأمور الغير القارة وإن كان وجودها ينسلب ينعدم ولا يتحقق منه، أي من الأمور الغير القارة جزء إلا بعدما انسلم منه وانعدم منه جزء وانعدم كالزمان، ما لم تنعدم الأجزاء الأولى لا توجد الأجزاء الثانية، والساعات هي أجزاء يوم، إلا أنه بعدما لم يتخلى في البيت الحركة العدم، بل وإن تخلل بما لا يخل بالاتصال يمشي، ولكن يتوقف ثانية، توقف ثانية لا يضر بهذا الحركة كالمشي، لا يضر باتصال المشي عرفا، وإن انفصل حقيقة من نظر الدقة العقلية. هذه الأجزاء أي الأمور التدريجية على هذا الفرد باقية مطلقة عقلا وعرفا أو عرفا، ويكون رفع اليد عنها عن الأمور التدريجية مع الشك في استمرارها وانقطاعها نقضا لليقين بالشك فيه في الاستصحاب، ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريض الاستصحاب وبحسب أخبار الباب وغيرها من أدلة الاستصحاب، لا يعتبر غير صدق النقد. يصدق النقد لو رفع اليد عن بقاء الأمور التدريجية والبقاء كذلك قطعا. هذا هو الجواب الأول عن هذا الإشكال. الجواب الثاني، مع أن الانجلاب والتدرج في الوجود في الحركة في الأيد وغيره إنما هو في الحركة القطعية كما ذكرنا، في الحركة القطعية وهي كون الشيء في كل آن في حد أو مكان، لا التوسطية، لا الحركة التوسطية وهي كونه بين المبدأ والمنتهى، الحركة التوسطية أمر واحد وهو بين المبدأ والمنتهى، فيجري فيها الاستصحاب، فإنه بهذا المعنى يكون قارا مستمرا. فانقدح بما ذكرنا أنه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار والترتيب ما لهما من الآثار، وكذا كلما إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى، أو أنه في البين في الحركة التوسطية، وأما إذا كان من جهة الشك في كميته ومقداره كما في نبع الماء، أي كان الشك في المقتضي كما في نبع الماء، هل هنا ماء ينبع من الأرض أم انتهى مادة ما تحت الأرض، فالشك إنما يكون شكا في المقتضي. والشيخ الأنصاري يقول لا يجب الاستصحاب الشك في المقتضي، ولكن المثنى الساري الكفاري يقول يجب الاستصحاب حتى في الشك في المقتضي كما في نفس الماء وجرياني وخروج الدم والسيلان كما كان سبب الشك الجريان والسيلان الشك بأنه بقي في المنبع والرحم فعلا شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما، هذا هو الشك في المقتضي، فربما يشكل في استصحابهما كما يقول بهذا الإشكال الشيخ الأنصاري حينئذ. فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا، بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة شك حدوثه، هذا هو الإشكال، ليس شك في البقاء، الشك حدوث، فليس حدوث ما يحكم في بقائه متيقنا، هذا هو الإشكال الذي قال به الشيخ الأنصاري. ولكنه يتخيل بأنه لا يحتل به ما هو الملاك الانتصار بحسب تعريفه ودليله حسب ما عرف، لأن ملاك الانتصار بقاء ما كان متيقنا، وهنا الأمر كذلك، كان نبع الماء متيقنا وسيلان الدم متيقنا وجريان ما كان متيقنا، فعلا نشك في بقائه فنستسحبه حسب رأي سائر الكفاية. ثم إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما أن يكون من قبيل الشخص، هذا إشارة إلى أحكام الاستصحاب. أحكام الاستصحاب في الأمور القارة تارة يكون مجرى الاستصحاب هو الشرط والجزئي، وأخرى يكون مجرى الاستصحاب أمرا كليا. وأحكام كلية الاستصحاب أيضا ثلاثة، والاستصحاب في الأمور التدريج هكذا تارة يكون مستصحب جزئيا وأخرى يكون كلية، والاستصحاب الكلي أيضا على ثلاث أقسام. وهذه الأقسام الثلاثة تكون متحققة في الأمور التدريجية أيضا، مثلا من بعض المثال القراءة من الأمور الكلية، ثم القرآن والقراءة تحقق في ذمن فرد كسورة الكوثر أو سورة ياسين أو سورة البقرة، ثم يشك في بقاء القراءة لأجل الشك في بقاء هذا الفرد، فيجب الاستصحاب في كل القراءة كما يجب الاستصحاب في الفرد. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني يعلم بكل القراءة ولكن يتردد مصداق القراءة بين الفرد القتيل كسورة البقرة وبين الفرد القتيل كسورة الكوثر مثلا، فإذا كانت قراءة موجود في سورة الكوثر يعلم بانتفائها وانتهائها فعلا، وإذا كانت القراءة موجودة في ضمن سورة البقرة فيعلم ببقائها قطعا، فيتردد الأمر الكلي بين مقطوع البقاء ومقطوع الانتفاء، فيجب الاستصحاب أيضا في نفس الكلي. هذا هو القسم الثاني من أحكام استصحاب الكلي. القسم الثالث بدأ في قراءة سورة إنا أنزلنا ثم علم بانتهاء بانتفاء هذه السورة، يشك في بقاء القراءة لأجل أنه اشتغل بقراءة سورة الكوثر أم لا، مقارنة للانتهاء عن سورة القراءة في سورة إنا أنزلنا، فهذا من القسم الثالث. ومورد للإشكال، ولكن المسلم يقول بجريان الاستصحاب حتى في هذا القسم الثالث أيضا. فحاصل الكلام أن ما تقدم من أقسام الاستصحاب الكلي يأتي هذه الأقسام في الاستصحاب الكلي إذا كان الكل من الأمور التدريجية. ثم إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما يكون من قبيل استصحاب الشرط والجزي أو من قبيل استصحاب الكل بأحسانه. فإذا شك في أن السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شيء منها صح في استصحاب الشرط وصح في استصحاب الكل، هذا إشارة إلى القسم الأول من أقسام الاستصحاب الكلي. وإذا شك في وجه تردده أي تردد السورة بين القصيدة والطويلة كان من القسم الثاني، كان من القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي. وإذا شك في أنه شرع في أخرى في سورة أخرى مع القصد أنه قد تمت السورة الأولى كان من القسم الثالث، كان من أصحاب القسم الثالث كما لا يخفى. فتأتي في هذا القسم في الأمور التدريجية أقسام الاستصحاب الكلي التي تجري في الأمور القارة الأمور الدفعية، هذا في الزمان ونحوي من سائر التدريجيات. وأما الفعل الحمد لله هذا في